بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية العلمية، والذي نلتقي من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب المملكة العربية السعودية، في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم عبر اتصالاتكم الهاتفية التي نستقبلها أثناء الدرس على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، كذلك عبر استعراض رسائلكم عبر البريد الإلكتروني ومشاركاتكم معنا في إجابات سؤال كل درس. أيضا الترحيب موصول بالأخوة الحضور معنا، فأهلا بالجميع. شيخ عبد الله، نستأذنكم في استعراض الإجابة بسؤال الحلقة الماضية. كان السؤال يقول: قال المؤلف: وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ما صورة المسألة مع الدليل والمثال؟ وردت مجموعة كبيرة من الإجابات، نستعرض إجابة من إحدى المشاركات، الأخت فدا جباضو من لبنان، تقول في إجابتها: صورة المسألة أن يكون للرجل زوجتان، كبرى قد دخل بها وصغرى، فأرضعت زوجته الكبرى الزوجة الصغرى، فإن نكاح الصغرى ينفسخ لأنه صار أبا لها من الرضاع، وفي هذه الحالة تكون الفرقة من أجنبي وهو الخارج عمن أبرم العقد، وعلى الزوج نصف مهر الصغرى لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويرجع به على الزوجة الكبرى لأنها هي التي تسببت في فراقه للصغرى، تشبيها لها بالوكيل الذي أتلف السلعة قبل تسليمها، فإنه يرجع عليه بثمن السلعة التي أتلفها. كلام جميل وافي وضافي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها لدينه وأن يرزقها الفقه في الدين، فالإجابة وافية ضافية، جزاه الله خيرا. الحمد لله. نستعرض أيضا الإجابات التي وردت كمشاركة من الإخوة والأخوات. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضا بعث بإجابة في هذا المقام. الأخت غزلان من المغرب، أخت عزيزة باخلعة من السعودية، مريم كذلك من السعودية، نجلاء سلامة من مصر. أيضا من الإجابات التي وردت إجابة الأخت خديجة من المغرب في هذا السؤال. الأخت خلود من السعودية، جميل أيضا من العراق، غادة الولايات المتحدة، سماء من مصر، وصدوق هواري أيضا من الجزائر. هذه أبرز الإجابات التي وردت كمشاركة في هذه الحلقة. جميل. نلاحظ أن ثمة أسماء جديدة في المشاركة في عبر البريد الإلكتروني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا العمل وأن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين. وبالمناسبة أيها الإخوة، العلم لا يستطاع براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم في مقدمة كتابه، قال باب لا يستطاع العلم براحة الجسد، وذكر كلام يحيى بن أبي كثير. ومن أراد العلم الحقيقي، العلم الوحيين، فلا بد من طول النفس، ولا بد من الجلد، ولا بد من الصبر، ولا بد من جثي الركب، ولا بد من المصابرة. وأذكر أن أحد علماء التفسير كان مع أحد أقرانه عند شيخ يتعلمان العلم، إلا أن هذا الشخص انشغل بأمور الدنيا وذهب إلى لطلب الرزق، فألهته دنياه وأقبل على التجارة. أما هذا الشخص فأكب على العلم وأكب على الطلب واجتهد حتى شاخت لحيته في طلب العلم، فجمع بينهما اجتماع، فكان هذا العالم الناس تهفو إلى سماع صوته وإلى سماع كلامه وإلى سماع رأيه وإلى سماع توجيهه. وبجانبه صديقه الذي كان هو وإياه يطلبان العلم عند الشيخ، إلا أن هذا أقبل على التجارة وترك العلم، وكان ينظر إلى العالم، إلى سميله، إلى صديقه زمن الصبا، وهو ينظر إليه بلهف وبشغف. فلما انتهى الدرس وانتهى الاجتماع التفت إلى صاحبه وقال: وددت أني أثنيت مالي كله وأخذت مثل ما حصلت، وأخذت مثل ما حصلت. فابتسم هذا العالم فقال: والله إني لصادق. فقال: لا، غير أني تذكرت قول القائل: أأبيت سهران الدجى ليلا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي ومن أراد طلب العلم فليقدم عليه من الآن ولو كان مشغولا. أما أن يقول سوف أنتظر حتى أتخرج، سوف أنتظر حتى تنتهي الامتحانات، سوف أنتظر حتى تأتي العطلة، فأقول له إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فلا بد من الجلد والطلب حتى يحصل الإنسان ويشار إليه بإذن الله بالبنان إذا صلحت نيته وتوجه إلى بقلبه وقال به إلى العلم. أسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. هناك يا شيخ عبر البريد الإلكتروني استفسار من أخت نجلاء سلامة على الدرس الماضي، حبذا لو يعني تناولناه قبل أن نمضي قدما في الباب. الأخت لها تعليق تقول ربما كان مراد المؤلف من قوله إذا نقص المهر في الحالات التي ذكرتموها فإن للزوجة الخيار، أن ذلك تقول الأخت أن ذلك في حالة أن يكون الزوج قد سمى لها مهرا معينا ولكنها لم تقبض ثم نقص وهو في حوزة الزوج، فيكون للزوجة الخيار بين أن تقبض نصف هذا المهر المعين بعد نقصه أو تقبض قيمته وقت العقد. يعني كانت تشير أن المال يكون في حوزة زوجها. إذا عين الزوج للمرأة المهر فهو في يده يد أمانة، إن تلف فإنه يضمن بالقيمة، لكن إن نقص فإن لها كما ذكرت الأخت فلها نصف القيمة يوم العقد أو إن شاءت فلها ذلك. فأقول نعم إذا كان الأمر كذلك بحيث لم تقبض فلها ذلك، فالجواب صحيح، لكن المؤلف رحمه الله إنما ذكر ذلك وقت القبض، ولكن لو لم تقبض فأقول يحصل فيه مثل ما يحصل في الزيادة، فلو زادت في يد الزوج فهل نقول الزيادة تكون في للزوجة أم لا؟ فنقول لا، الزيادة لا تكون في الزوجة. فعلى كلام المؤلف يختلف الحكم، ولهذا نقول الأقرب والله أعلم على ما أراده المؤلف بعد القبض. أما لو لم يقبض فجواب الأخت سليم، لكن يأتريه ما يأتريه في مسألة الزيادة، فيقال لو كان لو لم تقبض هذا المهر المعين وزاد في يدي الزوج فالزيادة للزوج وليست للزوجة. نعم الله عليكم بارك فيكم. تفضل يا شيخ. نقرأ في باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. قال المصنف رحمه الله باب عشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله، وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن لها عذر، وإن فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وإن لم تقدر على الأخ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف باب عشرة النساء بكسر العين، وهي الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة، والمعاشرة معناها المخالطة، وعشرة النساء ما يكون بين الزوجين من الإلفة والوئام والاجتماع والمعاملة، ما يكون بين الزوجين من الإلفة والاجتماع والوئام والمعاملة. والأدلة في وجوب العشرة بين الزوجين بالمعروف أدلة كثيرة، منها في الكتاب قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروى الترمذي من حديث سليمان ابن عمري ابن الأحوص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ووعظ وذكر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وألا يأذن في بيوتكم من تكرهونه، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وهذا الحديث في سند سليمان بن عمرو بن الأحوص، وهو لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال فيه ابن القطان الفاسي المعروف قال مجهول. وإن كان الحافظ الإمام محمد بن سورة، من هو محمد بن سورة؟ من هو؟ هو الترمذي المعروف بالترمذي، لكن لا يعرفون أن اسمه محمد بن سورة. قال عن هذا الحديث حسن صحيح، وهذه طريقة الأئمة أنهم أحيانا إذا كان الرجل من كبار التابعين ويروي عن الصحابة ولم يأتي بما ينكر أن حديثه مقبول ولو كان مجهولا. ثلاث شروط في حق المجهول متى يقبل: أنه إذا كان من كبار التابعين وقد روى حديثا لا ينكر ولم يكن جهالته جهالة فاحشة بجهالة عين، فإنه يقبله الأئمة، كما ذكر ذلك الذهبي والحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي. والحديث شواهد يقوي بعضها بعضا. ومن الأدلة على وجوب العشرة بين الزوجين ما رواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائكم. وهذا الحديث حديث عظيم، فهذا يدل على أن الرجل إذا أراد أن يعرف خيريته وأن يعرف خلقه وقربه من الله سبحانه وتعالى ومن دين الإسلام فلينظر في عشرته وتعامله مع أهله، فإن كان غليظا فليس بخياركم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن جاءني نساء يشكين أزواجهن ما هم بخياركم. المؤلف رحمه الله يقول باب عشرة النساء، أي معاشرتهن بما يقره الشرع والعرف ويدعو إليه كرم التعامل وكرم المخالطة، لقول الله تعالى كما مر وعاشرهن بالمعروف، أي صاحبوهن وتعاملوا معهن باللين والملاطفة والصبر أيضا على خلقهن وتقصيرهن، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالصبر مطلب ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث في أن الصبر أو أن صبر المرأة على زوجها يدخلها الجنة، وأن صبر الرجل على امرأته يدخله الجنة. وقد ذكروا أن عثمان أحد شيوخ البخاري كان قد خرج من البيت من المسجد، فقالت فجاءت امرأة متحشمة فقالت يا شيخ عثمان هل تزوجتني؟ قال فقلت من أنت؟ قالت أنا ابن أو بنت فلان ابن فلان الرجل العابد الذي لا يغيب عن مسجده. فقال أستخير حتى أنظر أمري. قال فاستخار ثم استخار ثم استخار حتى شرح الله صدره ثم خطبها. قال فدخلت عليها فوجدتها دميمة الخلق، يعني ليست بجميلة، وإذا هي عرجاء. قال فصبرت عليها، وكنت إذا خرجت للحديث أطلب الحديث أمسكت بيدي وقالت يا عثمان لا تتأخر، وكنت لا أريها عدم رضاي بها، فكنت أتجمل وأتصبر، وصبرت عليها حتى جاءني منها بولد، ثم ماتت بعد 15 عاما ولم ترى مني شيئا، وإني لأرى أن من أعظم عمل عملته لله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالله والإيمان برسوله هو صبري عليها، هو صبري عليها. وهذا يدل على أن المعاشرة بين الزوجين مطلب شرعي ودليل على الوفاء، وأن بقاء كينونية الأسرة والمعاشرة فيها من أهم الأشياء. وإنك لتعجب حينما ترى خلق بعض الناس مع أصحابه وخلانه فيه من السمو ومن الرفعة ومن التقدير، لكنه ما إن يدخل على زوجه كما قالت أحدهم في قصة أم زرع، قالت زوجي إن دخل أسد وإن أكل التفة ولا يسأل الكف ليعلم البث، والحديث المعروف في قصة حديث أم زرع. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف كما قلنا، وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل، يعني من غير تأخير، لأن تأخير أحد الزوجين بتقديم الحق الذي عليه نوع من الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي هذا دلالة على أن تأخير النفقة الزوج على زوجته ظلم عليه، ولا يجوز له أن يتأخر حتى يذل زوجته بالطلب والإلحاح، وربما أعطاها وربما لم يعطها. وهذه نشاز وصور نشاز، لكننا نذكرها لبيان حكمها وبيان توضيحها. أيضا يقول أو إظهار الكراهية لبذله، أحيانا الرجل يقول لامرأته أحضري الطعام فتحضره على غير رغبة، وربما طلبها للفراش فجاءت على غير رغبة وظنت أن مجيئها ونومها معه كاف في ذلك، وهذا ليس بشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خياركم لأهله، وقد قال ابن عباس كما روى البيهقي بسند جيد أنه قال إني لأحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملوا لي. فهذا يدل على أن قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمرأة يحق لها أن تطالب زوجها في العشرة مثل ما يريد الزوج من زوجته، مثل ما يريد الزوج من زوجته. شيخ طيب عندنا في قضية إظهار الكراهية، يعني البعض في قضية النفقة خاصة بين الزوج، يعني نفقة الزوج على زوجته، قد تبالغ المرأة مثلا في طلبات فأحيانا يرد وأحيانا يعطي على مضض أو يظهر الكراهية، فتدخل في هذا الباب أم النفقة الواجبة؟ ونذكر ما هي النفقة الواجبة وما هي النفقة المستحبة بعد ذلك، لكن إحنا نتحدث هنا عن النفقة الواجبة، أنه يجب علي أن يبذلها ماذا؟ من غير مطل ولا إظهار الكراهية. طيب المؤلف الآن ذكر ما هو ما يجب على كل واحد من الزوجين، الآن بدأ يفصل في حق الزوج على زوجته. قال وحقه عليها، حق الزوج عليها تسليم نفسها إليه، فإن عقد عليها وقال لها أريدك بعد شهر أو بعد أسبوع فيجب عليها أن تفي بهذا، إلا أن يكون قد اشترط قبل إبرام العقد، مثل أن يعقد فيقول ليس ثمة دخول على الزوجة إلا في آخر العطلة مثلا كعادة الناس. أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر فبمجرد قول الرجل لزوجته تعالي إلى بيتي أو إلى مكاني فإنها يجب عليها أن تأتي، إلا أن يكون ثمة تفاهم بينهما، فهذا حق للزوج له إسقاطه. وقول المؤلف وحق عليه تسليم نفسها إليه، لأنه بذل المهر، لأنه بذل المهر، وإذا بذل الرجل المهر فإنه حقه عليها أن تتقدم إليه كي يعاشرها بالمعروف الذي يعاشر الزوج فيه زوجته. أيضا يقول المؤلف وطاعته في الاستمتاع متى ما أراد. هنا ذكر المؤلف الطاعة إنما هو في الاستمتاع، لم يذكر الطاعة في الخدمة. وهل المرأة تجب عليها أن تخدم زوجها؟ قولان عند أهل العلم، والأكثر وهو الأقرب وهو اختيار ابن عباس بن تيمية أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها مثل ما يخدم الزوج في العادة، فتغسل ثيابه وتطبخ غداءه وعشاءه وتحسن أن تتنظف لنفسها وأن تصلح بيت زوجها وأن تحافظ على مالها، مال زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيتها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة مسؤولة بمجرد إيش؟ بمجرد العقد، مسؤولة عن هذه البيت. وأما قول بعض الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها إذا كان مثلها لا يخدم، فنقول الأقرب والله أعلم أن المرأة مأمورة بذلك إلا أن تشترط حين إبرام العقد. طيب تشترط خادم، تشترط خادم. طيب، ومسألة الخادم المقصود بها هو الخادم الذي جنس، وقد كان في السابق هو العبد، أما الآن فإنه إذا كان قد توفرت شروط مجيئه بالطريقة الشرعية بأن يكون مسلما أو تكون مسلمة محافظة وغير ذلك، وهذا له باب آخر. طيب، يقول المؤلف ما لم يكن لها عذر. ما هو العذر؟ العذر كمرض، فإن كانت مريضة فلها أن تتباطأ أو أن تمتنع لأن ذلك يضرها، أو كانت حائضة أو نفساء فإن لها أن تمتنع، ولكن منعها هنا عن الوط، وأما عن غير ذلك فلا يجوز لها ذلك. يقول المؤلف فلها عليه قدر كفايتها، لا عفوا، يقول ما لم يكن لها عذر وإذا فعلت ذلك. قول المؤلف وإذا فعلت ذلك دليل على أن حق الزوج مقدم على حق الزوجة، لقوله تعالى ولهن وللرجال عليهن درجة، فالرجل يفضل حقه على حق المرأة لأجل الحماية والكفاية والرعاية، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. وقد سبق أن تحدثنا ما معنى القوامة، فالقوامة ليس سيفا مصلتا أو عصا مشهر للمرأة متى ما امتنعت تسلط الزوج عليها هذا الصوت، ولكن نقول إنما هي مؤسسة تربوية أو اجتماعية يكون فيها المدير ونائب المدير، للمدير صلاحيات وللنائب صلاحيات، وهذا مما يدل ويكفل بقاء الزوجية. طيب، المؤلف يقول وإذا فعلت ذلك فأقول فلها عليه قدر كفايتها. هنا دخل المؤلف رحمه الله فيما يجب للمرأة على الزوج، الأول ما يجب لكل واحد من مع الآخر، والثاني حق الزوج، والثالث حق الزوجة. حق الزوجة، والمؤلف ذكر حق الزوج تسليم نفسها وطاعته في الاستمتاع، وقلنا أيضا خدمته، وقلنا أيضا خدمته لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيته. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في قصة رعايتها لخيل الزبير بن العوام، وكانت تحمل النوى على رأسها وتصلح فرسه وتنظفه، وكل ذلك دليل على أن هذا هو عادة النساء، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. الآن المؤلف دخل في حق المرأة. المرأة حقها النفقة والكسوة والطعام والمبيت، ولكن المؤلف هنا ذكر المبيت في فصل آخر، فذكر النفقة والطعام والكسوة هنا. النفقة الواجبة، النفقة الواجبة على الزوج للزوجة يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تمكن المرأة نفسها لزوجها، أو يكون مثلها ما مثلها يستمتع بها، فإن كانت صغيرة لا يستمتع لمثلها فلا تجب عليه نفقة. فلو تزوج الرجل البنت الصغيرة التي لا يطع مثلها مثلا، فإن الزوج لا يلزمه نفقة، لأن النفقة مشروطة بماذا؟ بإمكانية استمتاع الزوج بزوجته. هذا الشرط الأول. ونحن حينما نقول أيها الإخوة إذا كانت صغيرة وغير ذلك، فلا ندخل في مسألة هل المصلحة أن تتزوج المرأة وهي صغيرة قبل التسع أم غير ذلك، هذا أمر خارج عن الباب، وإن كان المصلحة تقتضي ألا يتعجل في زواج البنت الصغيرة قبل 9 سنين أو قبل 10 أو قبل البلوغ، لأن في ذلك خاصة في هذا الزمان ضرر على البنت، لأن الرجل ربما يطلقها لأنه لا يحسن تعامل مع صغيرة لا تعرف مصلحة أمرها ولا شأنها. طيب، هذا الشرط الأول أن يكون مثلها يستمتع، فإن كانت صغيرة أو امتنعت فلا يجب على الزوج النفقة، لأننا نقول إن النفقة مشروطة بإمكانية الاستمتاع، فإذا لم يمكن الاستمتاع فلا نفقة. الثاني أن تكون مطاوعة غير ممتنعة، أحيانا تمكنه من نفسها وتأتي إلى بيته لكنها تكون ناشزا، فالناشز غير مطاوعة لا يجب عليها أو لا يجب لها نفقة، إذا ثبت هذا فالنفقة للزوجة على الزوج إذا توفر فيها الشروط واجبة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وأيضا النظر. أما الكتاب فالآية المعروفة قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه بالمعروف، فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا الدليل الأول من الكتاب. أما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما مر معنا في حديث مسلم من حديث جابر، كما رواه مسلم من حديث جابر. أما الدليل الآخر وهو الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوج على زوجته إذا أمكن الاستمتاع منها وكانت مطاوعة غير ناشز، إذا ثبت هذا، فإن النفقة يقول المؤلف فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. طيب، هنا فيه مسائل، المسألة الأولى، الفقهاء رحمهم الله ذكروا في النفقة المناط فيه على قدر الكفاية، لأن الله سبحانه وتعالى علقها بالمعروف، والمعروف يختلف فيه على حسب الزمان والمكان، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في قول الله تعالى في وعاشرهن بالمعروف، في قول الله تعالى ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال المعروف هو القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، هو القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. طيب قلنا أن الرجل ينفق على زوجته قدر الكفاية. طيب السؤال، هل النفقة للزوجة معتبرة بحال الزوجين؟ لأن إذا كانت موسرة وزوجها موسر ينفق عليها أعلى النفقة، وإذا كانت فقيرة وزوجها فقير ينفق عليها بمثلهما، وإذا كان معسرا وزوجته موسرة فإنه الوسط فيه. واضح هذا؟ هل العبرة باعتبار حال الزوجين كما هو مذهب الحنابلة، أم هو المعتبر بحال الزوج نفسه كما هو مشهور من مذهب الشافعي، أم المعتبر هو حال الزوجة كما هو مذهب جمهور الحنفية في المعتمد عندهم والمالكية ورواية عند الإمام أحمد وقول عند الشافعي؟ كم قول؟ 3. القول الأول قالوا إن المعتبر هو حال الزوجين. قال ابن قدامة وبه جمع بين الأدلة، وبه جمع بين الأدلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. فالجمع بين الدليلين مطلب، فينظر إلى كفاية المرأة بما لا يضر بالرجل بالزوج، بما لا يضر بالزوج، لأن الضرر لا يزال بمثله، فضرر المرأة في عدم إنفاقها مثل ذلك لا يقال لأنه في ضرر على الزوج. هكذا قال الحنابلة أن المعتبر ماذا؟ هو حال الزوجين، الجمع بينهما، ويقدر ذلك الحاكم. والقدر إنما هو باعتبار، إذا تنازع فيقدر ذلك الحاكم باعتبارهما جميعا. القول الثاني هو مذهب الشافعي، قال المعتبر هو حال الزوج لا حال المرأة. فإذا كان الزوج موسرا فإنه ينفق على المرأة باليسر ولا ينظر إلى حال الزوجة. قال بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذا القول الثاني. ويشكل على هذا حديث هند، حديث هند، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما قول بعض الشافعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي سفيان أنه موسر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ، وفي هذا محل نظر، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان قال لها خذي وولدك، ما كان مثل أبي سفيان أو مثل حال أبي سفيان، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قدر ذلك بكفايتها. القول الثالث قالوا إن المقدر والمعتبر هو حال الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند كما في الصحيحين خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فعلق ذلك على الزوجة. ولكن نقول يشكل عليه قول الله تعالى لينفق، وأرى والله أعلم أنه ينظر في حالهما جميعا، في حالهما جميعا، لا يضر بالزوج ولا تتضرر الزوجة. والمؤلف رحمه الله يقول قدر كفايتها من النفقة والكسوة. الكسوة واجبة بقوله تعالى لينفق، فالنفقة تدخل الكسوة في النفقة، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرزق أو الرزق هو إطعامها، يجب على الزوج أن يطعمها مثل ما يطعم، ولا يبخل في ذلك. وهذا دليل على سمو ورفعة ديننا الإسلامي في الوقت الذي ينادي فيه المنادون بالنظر والتفات ذات اليمين أو ذات الشمال إلى المشرق والمغرب، ماذا قدمت المرأة أو ماذا قدم الرجل للمرأة في الغرب. فإن المرأة تنفق على نفسها، ولا يتصور عندهم أن الرجل يجب عليه أن ينفق. فلو كان الرجل، فلو كانت المرأة أغنى أغنياء العالم وزوجها أفقر فقراء العالم، فإنه ينفق عليها، ينفق عليها. بل لو أنها أنفقت عليه من مالها جاز لها أن ترجع إليه بالدين، جاز لها أن ترجع عليه بالدين. فهذا يدل على أن حق الزوجة على زوجها في الإسلام أعظم من حق الغرب الذين ينادون بدعوى حرية أو حق المرأة. ونحن حينما نتحدث عن هذا إنما نتحدث عن حق المرأة في الإسلام، ونحن نعلم أيضا أن ثمة نقص واضح وحق مسلوب للمرأة أو لبعض النساء في عدم إنصافهن لحقوقهن في بعض البيوتات، وهذا ينبغي أن ينظر. وحينما نطالب بوجوب حق المرأة لا نتحدث عن حق المرأة في الإسلام، فهذا أمر مسلم عندنا، فلكننا نقول حق المرأة المسلوب في بعض البيوتات التي لا تستطيع أن تأخذ حقها، أو لبعض الطبيعة التي تستحي منها النساء فتترك ذلك كله، فهذا ينبغي أن يبين وينبه. أحسن الله عليكم. فنستأذن الشيخ في توقف قليلا، لدينا اتصال هاتفي، معنا اتصال من الأخ أبو عبد الرحمن من ربوعة، تفضل أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله يا شيخ. حياكم ربي. لدي سؤال. تفضل. ما هي الأقوال في نفقة الزوجة العاملة، حيث أن عمل الزوجة يكلف الزوج وقد يسقط أهم حقوق الزوج من تربية الأبناء وخدمة الزوج وسعة البال وإكرام الضيوف، وفوق ذلك يقول بعض المحققين وجوب النفقة وأنه لا حق للزوج في مال الزوجة وله أن يجبرها على القرار في البيت. وكل هذه الأقوال أرى أن فيها إجحاف على الزوج، وقد يؤدي إلى نزاع بين الزوج وزوجته العاملة. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا لأخ أبي عبد الرحمن من الربوعة. نجيب على السؤال. قلنا أن المرأة يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها إذا لم يكن ثمة شرط بين الزوجين، أما أن تطالب بالعمل من غير رضا الزوج فهذا للزوج أن يمنعها. ونحن حينما نتحدث عن هنا عن الحقية والواجب، أما الأصل فإن العشرة بالمعروف مطلب، فأن يتغاضى كل واحد من الزوجين مع الآخر. أما لو اشترطت المرأة بأن تعمل في حين إبرام العقد فيجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا واحد. الأمر الثاني أن المرأة إذا عملت وخرجت من بيتها فلا شك أنها سوف تقلل من حق الزوج، فإن تسامح الزوج بذلك فالحمد لله، وإلا فإنه ينظر في التعامل الأخوي، وينبغي للمرأة أن تبذل ببعض مالها للزوج، وينبغي للزوج ألا يكون شحيحا في أو متلهفا لمال زوجته، بل يعاشرها بالمعروف، وقد وجد بعض الفقهاء من يقول إن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها وعملت فإن لها على البيت فإن للبيت عليها حق بأن تنفق على البيت لأجل خروجها، وهذا ليس بشيء، كما مر معنا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في أحد دوراته المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن النفقة واجبة على الزوج دون المرأة، ولو خرجت بإذن زوجها فلا يجب على الزوجة أن تنفق من مال نفسها إلا أن تخرجه بطيب نفس منها، ولا شك أن خروج المرأة من بيت زوجها سوف يقلل من حق الزوج عليها، بأن يحرم الزوج أحيانا من استعداد المرأة في أي وقت، أيضا خدمتها أو خدمة الزوج ربما تكون في المساء ما تستطيع لأنها في عمل وربما يكون في الصباح عمل وهو يستطيع أن يرجع، وربما رجع فلم يجد المرأة وينتظرها، وربما كان في البيت خادم ولا يستطيع أن يدخل البيت لأجل خشية الخلوة، فيحصل في ذلك قصور. فينبغي أن يتواءم الزوجان وأن يتعامل باللين والملاطفة والعشرة بالمعروف، ولا تكون المسألة مقصورة على ما الحق الذي لي وما الحق الذي لك، لأنني أرى والله أعلم أن المسألة إذا وصلت في تعامل الزوجين ما الذي لي وما الذي علي، فإن روح الوئام بينهما وجدار الإلفة بينهما ربما تصدع قليلا، فلا بد من ردمه بالمواطفة والبذل المالي وبذل الندى. لا يسقط حقها في النفقة ولا في الكسوة إذا خرجت، إذا خرجت يعني إذا خرجت في السفر سوف يأتي إلينا، أما لا إذا خرجت للعمل بالعمل وإذا إن أذن لذلك فلا حرج، وإن لم يأذن فإنها لها أن تبذل جزء من مالها إذا رضي بذلك فالحمد لله، وإن منعها من غير وجود شرط في العقد فله ذلك، فله ذلك والله أعلم. طيب الكسوة هنا أيضا كما قال أبو العباس بن تيمية وغيرهم كالحنابلة والجمهور قالوا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف أو أن يكسو زوجته بالمعروف، والكسوة هنا قدرها المؤلف أو العلماء بأن تكون قال بأن يكون ثياب البلد من الكتان والخز والإبريسم وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة وغير ذلك، هذا بناء على لباسهم، ونحن نقول إن كان الزوج والزوجة إن كان الزوج والزوجة موسرين إن كان الزوج إن كان الزوج والزوجة موسرين فإنه ينفق عليها مثل ما ينفق على امرأة موسرة، وليس كما قال الفقهاء الكسوة في السنة مرة، لا ليس في السنة مرة، لأن تعاملنا الآن يختلف، فيطالب الزوج أحيانا أن تذهب المرأة إلى أهلها أو إلى أهله عفوا إلى أهله وأن تحضر المناسبات، والعادة أن المناسبة لا بد فيها من لباس جديد أو لباس جميل يظهر المرأة بالطريقة الجيدة، وإذا كان الرجل يقول لا ما في بأس فنقول لا، لأن هذا يخالف العرف القائم بين الناس، إلا أنه لا ينبغي التكلف في هذا الباب، إلا أنه لا ينبغي التكلف في هذا الباب، ف500 أو 1000 أو زد عليه قليلا ربما يكون كاف في كسوة المرأة في الأعراس والمناسبات. حسنا عليكم. ثم قال المؤلف فإن منعها. طيب المؤلف هنا حينما ذكر النفقة وذكر الكسوة وذكر الإطعام دخل في منع الزوج الحق الذي عليه، قال فإن منعها ذلك أو بعضه، يعني منعها النفقة ومنعها الطعام ومنعها الكسوة، أو منع النفقة دون الطعام أو منع الطعام دون الكسوة أو غير ذلك، يقول المؤلف وقدرت له على مال، أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، هذه المسألة تسمى مسألة استيفاء الحق بغير دعوة، استيفاء الحق بغير دعوة، أو مسألة الظفر بأن تظفر المرأة من مال زوجها الذي لها، فلها أن تأخذ من غير إذن، من غير إذن، لأنه حقها، لأنه حقها. عفوا شيخ عبد الله، فيه قضية الطعام، ذكرت قضية النفقة والكسوة والطعام، المؤلف نص على قضية المسكن. نعم. هل يعني قضية المسكن والمنزل والبيت وش؟ جميل. أيضا المسكن هنا لم يذكر، نعم صحيح، يقول والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فيجب على الزوج أن يسكن زوجته على حال اعتبار حاليهما جميعا الزوج والزوجة، وهنا فإن كان الزوج له زوجتان، فإن كان الزوج له زوجتان كما سوف يأتي تفصيل ذلك أطول، فيجب عليه ألا يجمعهما إلا برضاهما، فإن كان بيته كبيرا فقال بيتي واسع فابقينا في هذا البيت، فلا يجوز له أن يلزمهما بذلك، لأن للمرأة غيره ربما لا تستطيع البقاء ولا الصبر حينما ترى ضرتها أو ترى تعامل الرجل مع ضرتها، وربما يكون تعامله معه أكثر إلا أن المرأة ربما تريد أن تستأسد بصحفة زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم لتكفأ به صحفة ضرتها. حينئذ نقول لا يجوز للزوج أن يبقي زوجتيه في بيت واحد إلا إذا كان لها مكان خاص بها وللزوج مكان خاص به. فإن رضيا يعني رضتا الزوجتان فهذا حقهما قد أسقطتاه، هذا حقهما قد أسقطتاه، والله أعلم. ويدخل في المسكن في قضية يعني بما يناسب حاليهما. بما يناسب حاليهما. ويجب العدل كما سوف يأتي إن شاء الله في ذلك. كما سوف يأتي إن شاء الله في ذلك. نعود لمسألة استيفاء الحق غير دعوة. يقول المؤلف أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف. هنا تأخذ قدر الكفاية. لماذا؟ لأننا نقول هنا لقوله صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. المعروف قيد الكفاية. لو كان كفايتها 300 ريال مثلا التي تستطيع أن تأكل وأن تلبس اللباس العادي أو أن أيضا أن تنفق على نفسها، ومثلها ينفق أكثر، فالكفاية هنا مقدرة بماذا؟ بالمعروف. فإن كانت النساء أو بعض النساء ممن دونهن يكتفين ب500 وهي وأمثاله لا يكتفين إلا ب1000 تأخذ 1000، وإن كانت فقيرة وزوجها فقير ومثلها يكتفي ب300 فإن تأخذ 300، ولا تقول جارتنا في المنزل تأخذ 1000 ريال لأن العلاقة بينهما مختلفة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. النفقة تجب لأجل 3، إما لأجل النكاح، وإما لأجل القربى، وإما لأجل الملك. النفقة تجب لأجل 3، لأجل النكاح مثاله الزوجة. الزوج على زوجته، ويجب لأجل القربى مثل نفقة الولد ونفقة الوالد والوالدة، فيجب على الإنسان أن ينفق على ولده ذكرا كان أم أنثى، ويجب عليه أن ينفق على أيضا على والديه إذا كان فقيرين. المؤلف يقول وإن لم تقدر، الآن ذكرنا هذا المسألة في أن لها الحق بالكفاية بالمعروف وهو القدر الذي عرف بالعادة أنه يكفيها، وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته، يعني صار الرجل إما أن يكون معسرا هي تريد أن تأخذ لكن ما عنده شيء، أو حبس المال فلا تستطيع أن تأخذ ذلك، أو منعها يعني منعها، فلها أن تطلب الفراق. والفرقة هنا فسخ، لأن الرجل منعها من حقها فلها أن تطلب إيش؟ الفسخ. فلو امتنع من الطلاق هل يطلقها الحاكم؟ ما تقولون؟ هل يطلقها الحاكم؟ لا، الحاكم لا يطلقها بل يفسخ هذا العقد. والفرق بين الأمرين واضح، فإن الحاكم لو طلقها لكان لها عدة المطلقة على الخلاف، وكان لها أو بقي عليه لو رجعها زوجها بعد ذلك بقي عليها طلقتين، بقي عليها طلقتان. أما لو فسخ الحاكم هذا العقد فلها أن ترجع إليه مرة ثم مرة ثم مرة ثم 4 ثم 10 بما شاءت، لأنه فسخ وليس طلاق. وليس طلاق. وعلى الخلاف هل الفسخ يعد أن تعتد بحيضة كما هو قول ابن عباس وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية، أم تعتد بثلاث حيض كما هو مذهب الحنابلة؟ هذا له حديثه إن شاء الله. جميل، إذن لعل الحديث إن شاء الله تعالى يكون بشكل أوسع في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. طيب. قبل أن ننهي هذا الدرس المبارك معكم الشيخ عبد الله، لعلكم تذكروا الإخوة سؤال هذه الحلقة. طيب، سؤال هذه الحلقة اذكر شروط نفقة الزوج على زوجته، اذكر شروط نفقة الزوج على زوجته وما حكمها مع الدليل، يعني حكم النفقة وما حكمها مع الدليل. طيب، المطلوب هو شروط نفقة الزوج على زوجته. نعم. والسؤال عن حكمها والدليل. والدليل. طيب أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. الشيخ عبد الله يسعد بتواصلكم معه عبر البريد الإلكتروني الخاص به أو عبر البريد الذي ترونه أيضا مخصصا في الأكاديمية لتلقي إجاباتكم وأسئلتكم أيضا واستفساراتكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي درسنا في هذا اليوم في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. حتى نلتقيكم في لقاء قادم ودرس قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.